فموضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الباب يأتي بعد باب ترجم له أو ترجم له بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، أي أنه حين يلتفت إلى غير الله عز وجل يلتفت إلى حلقة أو خيط ونحوهما يظن أن ذلك يرفع البلاء إذا نزل ويدفعه إذا لم ينزل، فهذا من الشرك، لأن رفع البلاء ودفعه من خصائص فعل الله عز وجل التي ينفرد سبحانه وتعالى به، فلا يشركه في ذلك أحد. فينبغي للعبد أن يتوجه إلى الله عز وجل بقصده وعبوديته وطلبه رغبة ورهبة، رغبة في أن ينيله الله الخير، ورهبة من أن يمسسه بشر، فذلك كله بيد الله عز وجل. فينبغي كما انفرد الله عز وجل بملكية النفع والضر أن يفرده العبد بقصده لذلك. ثم هذا الباب الذي نحن بصدده وهو موضوع درسنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من النهي عما لا يجوز من ذلك، لأن بعض الرقى والتمائم والتولة أو بعض الرقى وجميع التمائم والتولة التي يلتفت إليها من أجل دفع العين، من أجل دفع الضر، أو من أجل الحماية وجلب الخير، هذا أيضا من الشرك. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب جملة من النصوص النبوية الشريفة، نسمع من القارئ عرضها فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. من العين والحمى هنا. وروى كما في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تقول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. هنا في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم فهو يذكر الصحيح يعني جنس الصحيح ولا يقصد به يعني كتابا معينا لكن يقصد أنه في الحديث الصحيح لأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر صاحب الحاشية هنا في الصحيحين. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في بعض الروايات يبقين يعني هذا الرسول وفي بعض الروايات ألا يبقين فعلى رواية ألا يبقين في رقبة بعير قلادة تكون منصوبة على المفعول من وتر أو قلادة إلا قطعت. في بعض الروايات بدون أو هنا يتناول الأمر بقطع جميع القلائد من وتر أو من غير وتر إذا كان يعتقد فيها أنها تحمي من العين وكانوا في الجاهلية يعتقدون ذلك. الوتر هو واحد أوتار القوس إذا خلولق الوتر عندهم أو يعني بلي أخذوه وعلقوه في رقبة بعير أو دابة من دوابهم يزعمون أنه يقي من العين من الإصابة بالعين فتتعلق قلوبهم به ولهذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد بمثل هذه النصوص وأمر أرسل رسولا أمره ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا فيه دليل على أن من استطاع أن يغير المنكر بيده فيفعل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والاستطاعة تكون في القدرة على بيان العلم وتكون في القدرة على إزالة المنكر نفسه. إذا قدر على إزالة المنكر بغير منكر فإنه يجب عليه ذلك. أما إذا ترتب على إزالة المنكر ما هو أعظم منه فقد يحرم عليه أن يزيل منكرا ويخلفه ما هو أعظم منه لأنه لم يصنع شيئا بل لو ترك هذا المنكر لكان أخف. فينبغي الفقه في هذه المسألة ولا يعتبر مستطيعا لإزالته لأنه قد يزيل شيئا وتكون النتيجة أن يخلف هذا المزال أن يخلف هذا المزال منكر أعظم منه، قد يكون أيضا تكون النتيجة بأن يخلفه منكر يساويه، هذا أيضا لا ينبغي، لأن ما دام أنه يخلفه منكر يساويه فما فعل شيئا، قد يكون محل اجتهاد، ربما يكون يعني المصلحة الدينية التي تعود من هذا أرجح. على كل حال لا ينبغي إزالة المنكر إلا إذا كان يزول بالكلية أو يخف، فإذا كان المنكر يزول بالكلية أو يخف من غير ضرر يعود عليه في دينه فيجب عليه أن يزيله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأمر واضح، بعد أن أعز الله الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد غاية البيان وحمى جنابه، ففي هذا النص ما يفيد بأنه بعد البيان عليه الصلاة والسلام أمر بالإزالة في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فالإنسان إذا رأى مثل هذه المتعلقات إما تميمة أو غيرها، فإذا قدر أن يزيلها من غير ضرر ربما يكون الضرر أن هذا الذي أزيلت منه يزيد تشبثه بها، فأنت تبين له حتى تزعزع اعتقاده بها، تبين له بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضر، ليس يعني بها نفع ولا ضر، بل ربما بل تعلق بها وهي باطلة فيه ضرر. إذا زعزعت اعتقاده وأقنعته بهذا فهذا من معاني لا إله إلا الله، تبين له معناها حتى يقولها، فإذا اعتقد هذا سهل إزالتها بعينها بالفعل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. مراد بالرقى ما اشتمل على شرك من رقى الجاهلية، لأن الدليل خص من الرقى ما ليس شركا، ويشترط في الرقى أن تخلو من الشرك وأن تكون بالمأثور وبالعربية المفهومة لمن يستطيع ذلك، وعلى كل حال ينبغي أن تكون موافقة للتوحيد وبالمأثور، ولا يعتمد عليها بل يعتمد على الله عز وجل. يعني أصبحت الآن ثلاثة شروط في الرقية الجائزة، ثلاثة شروط: أن تكون يعني بالمأثور، وأن تخلو من الشرك لا يكون فيها شرك، وأن تكون من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالعربية المفهومة، وأن لا يعتمد الراقي والمرقي عليها، لا يعتمد قلبه عليها بل يعتمد على الله عز وجل، مثل اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي وأنت الشافي، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض، اللهم أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجه، أو على هذا الوجع، كما ورد في الأثر أنه يبرأ بإذن الله. وهكذا الاعتماد ليس على الرقى بل على الله عز وجل، حتى وإن كان يرقي بالفاتحة أو يرقي بالقرآن فهو لا يعتمد على رقيته، لا الراقي يعتمد على هذا ولا المرقي، لكن العمدة في رفع البلاء أو دفعه على الله عز وجل، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه عليكم السلام إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المنفرد بذلك. استريح بارك الله فيك، استريح شوي. والتمائم، المصنف رحمه الله بين معنى التمائم، قال: شيء يعلق على الأولاد من العين، أي شيء يعلق على الأولاد من العين يزعم أو يظن أنه يدفع العين فهذا شرك. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، والراجح المنع سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، سدا للذريعة، لأنه قد يكون في تعليقه ذريعة إلى الاعتقاد بهذا المعلق به حتى وإن كان من القرآن، يضعونه على هيئة مثلث ويعلقونه في الرقبة أو يضعونه على العضد، حتى وإن كان من القرآن يصبح هذا المعلق عليه أو المعلق يتعلق قلبه بهذا المعلق. وهذا المعلق عبارة عن ورق مكتوب به آيات من القرآن لا شك، لكن الورق والفعل والكاغد هذا مخلوق، فيصبح متعلق بهذا الشكل وبهذا الجنس، وهذا ذريعة إلى التعلق بغير الله عز وجل. وهذا مشاهد، أنت تجد من تعود يعني أن يلبس تميمة أو كذا، إذا قلعها أو اضطرب، إذا فقدها اضطرب، مما يدل على أنه تعلق بهذا الشكل. ففي الحقيقة يعني المنع سدا للذريعة سواء كان من القرآن أو من غير القرآن هو الأولى، هو الأولى. ثم قد يكون ذريعة أيضا إلى أن يهان هذا الذي كتب من القرآن، قد يدخل به الصبي والمرأة ومن علق عليه، يدخل به المراحيض والأماكن القذرة، وقد يتلبس بنجاسة أو يتلبس بجنابة وهو عليه، وهذا فيه إهانة، فيه إهانة لكلام الله، ينبغي يعني صون كلام الله عز وجل عن مثل هذا. على كل حال النهي هو الأولى سدا للذريعة، تعميم النهي، لا سيما وابن مسعود وأصحابه، ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم منعوا من ذلك سدا للذريعة. الرقى كما فسرها المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والقرآن شفاء لا شك، إذا رقي به وتلي وتدبر تلاوة تدبر وتلاوة اتباع فهو شفاء لا شك في ذلك، لأن القرآن يشفي من الشبه ويشفي من اتبعه من مرض الشهوة، ومرض الشبهة ومرض الشهوة أساس كل مرض، كل مرض جسمي. اصبر الله يحفظك. طيب تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم زوار زرتم المسجد صليتم تمت الزيارة إن شاء الله. إذا أردتم زيارة القبر الشريف فتقفون أمام قريبا منه بأدب وخشوع وتقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذا قلت تشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن، ثم تمضي لا تطيل وتسلم على أبي بكر وتدعو له وعلى عمر كذلك وتدعو له، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام على أبي بكر وعلى عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وتدعو لهم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وتنصرف. هذه هي الزيارة الشرعية. أقول إن القرآن شفاء، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، يشفي الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بقسميها، الوحي بقسمين القرآن المتلو والسنة، لأن جبرائيل ورد أنه ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن القرآن يتلى في الصلوات ويتعبد بتلاوته في الصلوات ومتميز عن السنة، متميز حصل التميز حصل ميزته، ومتميز بميزات كثيرة منها يعني أنه معجز، ومنها أنه متعبد بتلاوته، ومنها أنه تميز وعرف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيما يضم هذا المصحف، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإحراز القرآن أصبح لا يختلط بغيره من السنة. والسنة تنقسم إلى قسمين: أحاديث قدسية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تسمى أحاديث قدسية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كحديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وكحديث كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، هذا حديث قدسي، هذا من كلام الرب تبارك وتعالى، لكنه متميز عن القرآن كما ذكرت. وما نقول يعني أنه ليس كلام الله، بل هو كلام الله. القسم الثاني من السنة هو ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره تشريعا وبيانا للقرآن وبيانا للدين فهو وحي أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم إلا حق، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه من الخطأ، ومعصوم من أن يلبس هديه بغيره، اللهم صل وسلم عليه. فهذا الوحي شفاء، شفاء كما ذكرت كما قلت من داء الشبهة ومن داء الشهوة. إذا تأملت في أصول الداء تجد أن أصلها هو من شبهة، أصل الداء كله هو من شبهة أو شهوة. فإذا شفي المرء من داء الشبهة وداء الشهوة حصل له الشفاء الكامل بإذن الله، حصل له الشفاء، ما فيه أبدا مرض إلا وهو من هذين الأصلين، إما من الشبهة، وجميع الأمراض العقلية وجميع الأمراض الفكرية وجميع كلها من الشبهة، جميع الأمراض وربما يترتب عليه أمراض أيضا بدنية بسبب الشكوك وبسبب الشبه، كذلك الشهوات، يعني جميع الأمراض البدنية وجميع الخروج عن الاعتدال كله بسبب الشهوة. إنه كان ظلوما جهولا، بسبب جهله تكثر الشبه عليه وتغزوه، وبسبب ظلمه يكثر الهوى، يعني اتباع الهوى واتباع الشهوات، وفي هذا زلل وخروج عن الاستقامة وعن الصراط المستقيم، الاستقامة في الصحة، الاستقامة في الديانة، الاستقامة في كل شيء. على كل حال القرآن شفاء، من استشفى به شفي، أي نعم، والنزل من القرآن ما هو شفاء، هنا من القرآن ليست للتبعيض ولكن لبيان الجنس، لبيان الجنس، لأن جنس القرآن شفاء، أي نعم، للمؤمنين. أما الذي والعياذ بالله يعني لا يؤمن به فهو عليه عمى، لا يفيد فيه كما ذكر الله عز وجل، بل على قلبه ران وبينه وبين القرآن حجاب لا يستفيد منه. التولة أيضا شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا يسمونه العطف، وهو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، وشيء يصنعونه يختلقونه، وأنه له تأثير ويحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. قد يبتلى الإنسان ويتولى الشيطان والعياذ بالله هذا الفعل، فيسعى ويمارس أسباب قد تكون من الأشياء التي توهم الشخص بأنه وصل إلى مقصوده من تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته، وهي أشياء يعني إما من عمل الشيطان أو من الأشياء التي تتوهم. على كل حال هي من السحر، هي من السحر. يقابل العطف الصرف، يقابل العطف الصرف، وهو العكس، أن يبغض الرجل إلى زوجته والزوجة، أي نعم، إلى زوجها، وأشياء تفعل يعتقدون فيها هذا. على كل حال كما ذكرت مثل هذه الأمور الشركية قد يعاون الشيطان عليها، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ومن هذا القبيل النميمة ونقل الحديث على وجه الإفساد، نقل الحديث على وجه الإفساد أيضا هذا فيه فساد عظيم. لهذا ورد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، نقل الحديث على وجه الإفساد وتبويب الكلام ويعني تصليح الكلام من أجل الإفساد، هذا أيضا هو سمي العظة، يعني النميمة، فهي أيضا قد تعتبر من أنواع السحر، وقد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وهذا أمر معروف، معروف في حياة الناس وواقع، ما من شك أن النمام يعني الذي قلبه مريض ويحب الإفساد أنه شيطان، لأن من خصائص الشيطان نسأل الله السلامة أنه لا غاية له إلا الفساد، لذته وسعادته في حصول الفساد، فهذا من خصائص الشيطان، يعني هو يتلذذ أو سعادته وغايته أن يحصل الفساد مهما يعني تحاول. ولهذا لا ينجي منه إلا الاستعاذة بالله، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، يعني أول ما بدأ ربنا عز وجل أو في هذا الموضوع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني الشيطان ما ينفع به أن تدفع بالتي هي أحسن، لأنه مهما دفعت بالتي هي أحسن لن ينتهي عن غيه، سواء كان شيطان جن أو شيطان إنس، حتى يصل إلى مقصوده. إذن تستعيذ بالله منه، وهذا هو الأحسن، أن تستعيذ بالله من الشيطان. أما الإنس أو العدو من الإنس فقد يفيد به أن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تصاحبه بالكلمة الطيبة، بالهدية، بالصلة، يعني إزالة مثلا ما يتوهم. فالعدو يعني الذي ليس شيطانا قد تزول عداوته بالدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن الشيطان لا، وإما ينزغنك بالشيطان فاستعذ بالله، لا حيلة إلا أن تستعذ بالله، وهذا هو الأحسن. على كل حال، هؤلاء الذين يعني يستعملون التولة مقصودهم التفريق ومقصودهم الإفساد، سواء كانت صرفا أو عطفا، أي نعم، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، أو بالعكس، وهو ما يعني هو من نوع السحر، وهو شرك لا يحصل إلا يحصل معه شرك، لأن هذا الذي يفعل يتعلق به ويظن أنه يؤثر إما على وجه السببية أو أنه يؤثر بذاته، وهذا شرك لا يخرج عن أن يكون شركا، سواء كان أصغر أو أكبر. روى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أيضا هذا يدخل في الاعتقاد، يعقد لحيته أو يتقلد وترا يظن أنه يحب، كمن يعني يعلق خرزة أو يعلق سن حيوان مثلا، أو يعني عظم طير أو شيء من هذا، يظن أنه يحببه إلى الناس، وأنه إذا دخل في خصومة يفلج أو في مباراة يغلب أو شيء من هذا. على كل حال، حتى أي هيئة من الهيئات التي يظن أن لها تأثير ويتعلق بها عقد لحية أو فتل شوارب أو شيء من هذا، فالتعلق به هو تعلق بغير الله عز وجل. ومن هنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر أنه بريء منه. كذلك رجيع الدابة أو العظم، لأنهما طعام الجن، فرجيع الدابة طعام دوابهم، والعظم يكسى فيكون طعاما للجن، فلا ينبغي إفساده. وهما لا ينقيان، لا حتى لو استنجى، يعني لا يحصل بهما النقاء والطهر كما يحصل بالحجارة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أي نعم، لأن هذه طريق هلاك هذا المعلق، هذه التميمة يتعلق بها، فكأنه أسر وملك، ملكه وهمه بهذه التميمة، فإذا قطعتها منه وكسرت يعني ثورتها في نفسه فكأنك حررته واعتقت رقبة. لا شك في هذا، يعني المشرك مأسور، إذا حررته من الشرك إلى عبادة الله وحده فقد يعني اعتقته وحررته. أي نعم، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أقل ما فيه أنه يرى أن هذه التميمة لم تدفع عن نفسها،

فلبط سهيل أصابته العين. قال الراوي فكأني أنظر إلى ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاض الغدير يخرج سهيلا، ثم قال على ما يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، هل لا بركت عليه إذا أعجبك؟ دعا هذا العائن، هذا القائل هذه المقالة، من قال هذا الذي قال هذه دعاه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت عليه إذا أعجبك؟ فأمره فتوضأ، يعني تمضمض مرات، ثم مجه، ثم استنثر أو غسل داخلة إزاره فصبه على هذا المعي على سهيل. قال فقام كأنما نشط من عقال. هذه أيضا من الطرق التي يعالج بها من أصيب بالعين، وهي طريق شرعية، سبب شرعي، ليس الاعتماد على هذه الطريقة ولكن الاعتماد على الله عز وجل. فالعين حق لكن لا تعالج بأسباب محرمة، لا تعالج بالشرك. أي نعم، سواء يعني إذا كان المخوف منها وهي لم تقع فعلاجها الاستعاذة بكلمات الله التامات، علاجها قراءة القرآن، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالعين أيضا هي من حسد الحاسد. هنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذه الرقية يعني شرعية يستدفع بها الإنسان، يستدفع بها من الله عز وجل، يطلب من الله بها أن يدفع عنه البلاء، يعني بهذه الرقى، لأنها مشروعة ولا يعتمد عليها، سواء نزل أو لم ينزل. ولهذا يشرع للعبد دائما في الصباح وفي المساء أن يتحصن بالورد، أن يتحصن بورد من القرآن، يقرأ يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعد صلاة الفجر 3 مرات، وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وما يسر الله له من الدعوات المأثورة. ومعروف هناك كتب فيها مصنفة في هذا، منها الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الأذكار للنووي، وغير هذه من الكتب. على كل حال قد يكون في بعض المرويات الضعيفة أو بعض المرويات التي يعني، لكن ما صح منها فيه الكفاية، ما صح منها فيه الكفاية. فمثل الأذكار للإمام النووي، الكلم الطيب عليه الوابل الصيب لابن القيم، الورد المصفى المختار، هذا وإن لم يكن له أسانيد لكن جميع ما حواه يعني أدعية طيبة مأثورة ليس فيها محذور. فمثل يكون للإنسان ورد أيضا من كتاب الله عز وجل يتحصن به صباحا ومساء، إذا جاء عند النوم، إذا دخل بيته، إذا أكل طعامه بسم الله، إذا دخل البيت أيضا يذكر الله عز وجل ويسمي، إذا أراد أن ينام، أراد أن يضطجع، هناك أذكار عند هذه الحال، عند اليقظة أيضا يذكر الله عز وجل، وهناك صيغ يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ونحو هذا مما ورد يتحصن به الإنسان، يعني يسلك مثل هذه الأمور، وهي مع يعتمد على الله عز وجل ويمارسها وهي أمور مشروعة. نعم. وبإذن الله لا يصيبه شيء كما ورد. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، لم يضره مثلا، لم تضره العقرب أو نحو ذلك. الباب واسع في هذا. على كل حال لا بد أن يكون للمسلم يعني أوراد في الصباح وفي المساء يتحصن بها ويتعوذ بالله عز وجل مما يخاف، سواء نزل أو لم ينزل. فالاعتصام بالله عز وجل، والذي خلق من لا شيء وهو على كل شيء قدير، هو الذي يرفع البلاء، هو الذي يرفع البلاء، ولا يعني يصيب اليأس لا يصيب أو يتسرب إلا إلى قلب غافل. الغافل عن ذكر الله عز وجل هو الذي يتسرب إليه اليأس، وإذا قيل له هذا فيك المرض الفلاني هذا أحبط وأصيب بيأس ونسي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وأن يفوض أمره إلى الله. على كل حال الله سبحانه وتعالى أبصر به، الله ألطف بعبده من الوالدة بولدها وأبصر به، فما يختاره الله له أفضل مما يختاره هو لنفسه، لكن هذا يحتاج إلى يعني استدامة لذكر الله عز وجل وإيمان بالله عز وجل واحتساب ومعرفة الحقائق على وضعها. الدنيا حتى مهما كانت ليست نهاية المطاف وليست مبلغ السعادة، مهما عاش ومهما مصيره أن يموت ولا يجد إلا عمله، إن كان صالحا سعد وإن كان غير ذلك شقي. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيط فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي أو من نفي الشرك قليل وكثير، لئلا يتعلق القلب بغير الله. هذا النهي، علة النهي لئلا يتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. نعم. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة، فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين، يعني الباب الذي قبل هذا باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أو وهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني في النهي نعم عن الشرك منها. نعم. عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب قبل هذا. نعم. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر التي دون الشرك. مسعود من أدلته أيضا قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا يمين غموس، لكن الحلف بغير الله شرك أصغر. قال لا أنا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه إذا حلف بغير الله وإن كان صادقا فالحلف بغير الله شرك أصغر، شرك أصغر إذا لم يعتقد مساواة المحلوف به مع الله في العظمة. أما إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.